السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نبدأ في شرح اليوم في شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المقدمة في الأسبوع الماضي، وهذه المقدمة من أهم الأمور في هذا الكتاب، لأن المقدمة هذه فيها تفصيل مهم جدا لما سيبني عليه المؤلف بعد ذلك كلامه. لذلك كان العلماء ينصحون طلبة العلم بإعادة قراءة وتدبر وإتقان المقدمة للحموية تحديدا لما فيها من تأصيلات من شيخ الإسلام ابن تيمية نافعة جدا في الرد على المخالفين. كلام بدأناه الأسبوع الماضي، وقفنا عند بدأ هو الكلام في ال ال ال بيان أولا عايزا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أرسله مبشرا ونذيرا كما قلنا. فكان من المحال، وهذا الأصل الأول الذي بنى عليه الكلام، من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي أنزل معه الله عز وجل الكتاب وأرسله به، أنه يدعو الناس على البصيرة، وأنه قد أخبر الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة بكل شيء، وقد أكمل لهم الدين وبلغ الرسالة كاملة. فمحال أن يترك باب الإيمان بالله والعلم به مشتبها أو متلبسا، لم يوضحه، أو ملتبسا لم يوضحه للصحابة الكرام. محال، إن كان قد بين كل شيء كما قال اليهودي في حديث سلمان حتى أداب قضاء الحاجة، فمحال أنه قد يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به في نوع من الالتباس أو الاشتباه، لأن هذا أصل الدين وهو أساس الهداية كما قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى. فإذا، وأيضا كيف يكون هذا الكتاب وهذا الرسول بين أيدي الصحابة وهم أفضل الخلق بعد النبيين، وهم أيضا لم يكونوا قد أحكموا اعتقاد هذا الباب قولا واعتقادا. وهذا الأصل الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وهذا الذي بدأ به المؤلف، يريد أن يبين أن محال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك تعليم الصحابة هذا الباب العظيم، أو تركه بدون توضيح إن كان قد وضح كل شيء في الدين، ومحال أيضا أن الصحابة الكرام لا يكونوا يعلمون ولم يتقنوا، الذين أتقنوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقنوا هذا الباب وعلموه ولم يحكموهم سواء في الاعتقاد أو في القول. هذا ليش مهم؟ إنه سيبنى عليه بعد ذلك. إن كان هؤلاء إذا كان قد أتقنوا هذا الباب، وإن كان النبي قد علمهم، طيب أين علمكم يا أهل المتأخرون من علم السلف؟ هل وافقتموهم أم خالفتموهم؟ وإن خالفتموهم كيف تقولون المقولة التي سيتكلم عنها المؤلف، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وقفنا عند قوله المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. قال ومحال مع تعليمهم، أي يعني يريد أن يقول مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كل أبواب الدين وبينهم المصلحة في دينهم كما بين ذلك الصحابة كما قال سلمان الزهري نعم علمنا كل شيء، محال كما قال أن يترك تعليمهم ما يقولون بألسنة ويعتقدون بقلوبهم، يعني محال أما يعلموا الفروع الفقهية وكل شيء أن يترك باب التوحيد، يترك باب العقيدة، يترك أهم الأبواب التي ينجو بها المرء وهو باب الأسماء والصفات أو باب معرفة الله. فمحال أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تعليم كل هذا له أن يترك هذا الباب ويترك ما يعتقدونه ويقولون بألسنتهم يعتقدون بألسنتهم في ربهم ومعبودهم هو رب العالمين لا يبين لهم ذلك. بل المحال أيضا أن الصحابة يسكتوا عن ذلك أيضا، وهذا باللزوم محال، يعني أن يسكت الصحابة عن باب مثل هذا إن التبس عليهم، إن كان التبس عليهم أن لا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لأن هذا أمر من اثنين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم الحق ولم يبين لهم، وهذا كفر من اتهام الرسول بأنه لم يبلغ، والله عز وجل قال للرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وظهر تمام بيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، لما أشهد الصحابة على لقد بلغهم. فقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم هذا الباب فيه أولا كذب للرسول الحق فقلنا هذا كفر. أمر الثاني أو أنه قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة الذين كتبوه ولم يبينوه، وهذا اتهام للصحابة بكتمان الحق وأنهم لم ينقلوه للناس، وهذا أيضا محال لأن الله عز وجل قد أنزل الآيات بالرضا عن هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فكيف سيرضى الله عن قوم يكتبون الحق في أهم باب وهو باب الإيمان به سبحانه وتعالى؟ لذلك قال فمحال أن يترك الرسول بيان ما يجب على الناس أن يقوله بألسنتهم وأن يعتقدونه، وهذا طبعا الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب في أهم باب هو توحيد الله بأسمائه وصفاته. وهذا طبعا بيان من الشيخ سامي التميمي على أنه يبين بأن الإيمان لابد فيه من قول باللسان واعتقاد بالقلوب. طبعا هذا لا ينافي القول بأن الأعمال أيضا من الإيمان، لكن هو لابد فيه من الاعتقاد الصحيح والنطق، وفي بيان بأنه لابد من الظاهر والباطن أيضا. وهذا طبعا يرد على الذين يريدون أن يقول في باب الإيمان سيأتي معنا في الوسطية تقريبا بأن هناك من يقول بأن الإيمان اعتقاد القلب فقط، ومنهم من يقول قول اللسان فقط، مرجئة للدرجات والكرامية الذين يقولون بقول اللسان والذين يقولون بقول اللسان واعتقاد القلب والأعمال لا تدخل، في الأشاعرة الذين يقولون فقط بالاعتقاد القلبي حتى لا يجعلون التلفظ ليس بشرط ليس بركن ولكنه يعني لازم للإيمان. وثم المرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الأعمال شرط ولكنها ليست داخلة، كل هذا يبين أن يرد أولا على الذين قالوا بأن الإيمان اعتقاد فقط بالقلب، بل لابد فيه الظاهر يظهر هو اعتقاد القلب مع قول اللسان. الشاهد معنا الذي نريد أن نبينه كما قال المؤلف أنه محال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم، كما أن محال للصحابة أن يكتمون هذا الاعتقاد ولا يظهرونه. الذي معرفته قال غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، وهذا لا شك، لا شك بأن المرء لابد أن يعتقد اعتقادا يقينا جازما بأن أعظم المعارف على الإطلاق هو معرفة الله عز وجل. لذلك لماذا يعني نهتم كثيرا بدراسة هذه الكتب وتأصيلها علميا، وكنا لا يعني لا نأخذ الجانب الدعوي كثيرا فيها، لأن الحمد لله هناك من كفي في هذا الباب، لكن نحاول أن نبين لأنه ظهر على الساحة الآن كثيرا، أو من ظهر رجع مرة أخرى من الطوائف المبتدعة في مخالفة أهل السنة الجماعة في هذا الباب، ويريدون يعني تصدير للناس بأنهم هم الغلبة وهم الكثرة وهم الذين على الحق، فوجب أن يتصدى طلبة العلم أهل السنة والجماعة إلى هذا المعتقد مرة أخرى، وأن ينشرون اعتقاد الصحيح للناس. لذلك نكثر في هذا الباب من مدرسة هذه الكتب حتى يعني نستيقن عقيدتنا أهل السنة والجماعة، وحتى نعلم المخالف من أين أتى ومن أين أتي بالشبهات، ثم نقف على أرض صلبة ونستطيع أن نرد. ولكن الأصل هذا في المجالب العلمي اللي هو الدعوة، الذي نحن أيضا أمرنا بذلك أن ننشر العلم وأننا نعلم الناس، وأعظم العلوم على الإطلاق اعتقادهم في الله، فكيف يدعو المرء ربا لا يعلم أين هو، يقول في كل مكان، أو يقول لا أعلم أين، لا تقل لا تسألني عن الله أين هو، يعبد حائرا كيف، وكيف يعبد إله لا يغضب ولا يفرح ولا يحب ولا وليس له يد أو ساق أو عين، معطل في ذلك، كيف سيعبد إلها مثل هذا؟ فبوابة الإيمان بالاستجابة للأوامر الشرعية والنواهي هو أولا اعتقاد المرء في قلبه. لذلك احنا دائما نقول في التربية حتى للصغار قبل أن تلزمه بالصلاة وتقول له الصلاة واجبة ولا بد تصلي والمسجد وقراءة القرآن، أولا علمه من هو الله، حببه في هذا الإله، فلما يعلم من هو الإله الذي يعبده ويحبه سيستجيب. لما تقول له الله يأمرك بأنك تصلي، أو الله يطلب منك بأنك تصوم، أو الله عز وجل يطلب منك ألا تفعل ذلك وأن تفعل ذلك، لأنه يحب هذا الإله سيستجيب. هذا حتى في الصغار، الصغار لا يستجيبون، يحبون الشخص الذي يسمعون كلامه، يحبون الأم فيستجيبون للأم أحيانا لأنهم يحبونها. وكذلك فلله المثل الأعلى بأن معرفة الله عز وجل هو الأصل. من أراد أن يدعو الناس للهداية لابد أن يعرفهم من هو الإله، وتمام المعرفة أن تعرف أسمائه وصفاته وتعرف عن الله عز وجل لا عن ذاته، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى ذاته ولا كيفية الذات، لكن تستطيع بما جاء من الكتاب والسنة أن تعلم أسمائه وصفاته وتعلم من هو الإله، فكيف تعبده وكيف تتوسل إليه وتدعوه وغير ذلك، وكيف تلجأ إليه في كثير من الأمور. فهذا لن يتأتى للمرء إلا بمعرفة من هو الإله. هذا الباب معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، أفضل العبادات عبادة الله بأسماء وصفات، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وشرف العبادة من شرف المعبود، ولا أشرف من الله عز وجل. فكان العلم بأسمائه وصفاته وأشرف العلوم على الإطلاق، والوصول إليه غاية المطالب. وهذه الوصول هنا إلى أسمائه وصفاته لا إلى كنية ذاته، لأنك لن تستطيع أن تصل. قال تعالى يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، نحن لا نستطيع بالإحاطة بالله عز وجل علما. قال بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، أي أن خلاصة الدعوة التوحيد، وما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لذلك. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فخلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية هو التوحيد. كل نبي جاء لقومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طيب ما لكم من إله غيره. فهذا الذي جاء الأمر الذي جاء به الرسل أن يعبدوا الله عز وجل وأن يدعوا الناس إلى عبادة الله، بل توحيد الله عز وجل بالعبادة أيضا. قال وهذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، أي أن الله عز وجل أرسل الكتاب وهذه الآيات القرآنية، وخلق لنا الآيات الكونية التي نراها، فكل هذه الآيات الكونية والآيات القرآنية تدل على الله عز وجل وتأمر المرء بمعرفة الله وعبادته والطلب من رضا الله عز وجل. فخلاصة الدعوة وزبدة الرسالة الإلهية هو دعوة الناس إلى توحيد الله، سواء كان التوحيد في العبادة أو التوحيد الله عز وجل بأسماء وصفاته حتى لا يكون هناك إلحادا، كما قال الله عز وجل فذر الذين يلحدون لله الأسماء الحسنى فذر الذين يلحدون في أسمائه كما فعلت المشركين. إذا التوحيد شامل، توحيد الله، توحيد الله، توحيد العبد لله عز وجل بعبادته لله أو توحيد العبادة، وتوحيد أفعال الله عز وجل أيضا وتوحيد أسمائه وصفاته. قال فكيف يتوهم من كان في قلبه كيف يتوهم من كان في قلب مثقال كان من كيف يتوهم من كان من في قلبه من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من رسولنا الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. يعني كيف ناقصين عنه؟ ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. يعني كيف يتصور من عنده عقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل هذا الباب ولم يبينه للناس حتى يأتينا جهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأفراخ هؤلاء فيبين للناس هذا الباب ويضلل السلف الصالح كما سيأتي ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهم يرموا السلف بالجهل ورموا السلف بالتطويل ورموا السلف بعدم العلم. فمحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الباب. وكما قلنا من اعتقد أن النبي لم يبينه أي كتمه فهو كافر، ومحال أن يكون بيانه قد كتمه الصحابة كما قال المؤلف هنا على غاية إن كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين. وهذه مهمة من الشيخ ضبط على أنه يريد أن يقول محال أيضا من الصحابة هم أفضل الخلق بعد النبيين، بل هم أفضل الأمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من كانوا بعد في هذه الأمة هم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق وهم أفضل القرون وهم أعلم الخلق، هم كانوا أعلم الخلق وما زالوا أعلم الخلق، وهم أنصح الخلق للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخذوا عنه هذا الدين ثم نقلوه إلى الأزمنة التي تليهم بعد ذلك وعلموه من التابعين وتابعي التابعين إلى أن وصل إلى زمننا هذا. فأنت لن تجد حديثا واحدا يصل لك اليوم إلا عن صحابي جليل، فهم الذين نقلوا هذا الدين إلينا، هم الذين نقلوا السنة إلينا. فمن المحال أن تكون هذه القرون التي هي القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه، ثم قال الأنواوي ولا أعلم أقال الثالثة أم لا. فخير القرون إما ثلاثة وإما أربعة على بعض الروايات. محال كما قال المؤلف أن تكون هذه القرون الفاضلة لم يكونوا يعلمون في هذا الباب عن باب أسماء الله عز وجل وصفاته، أو أنهم علموا غير الحق المبين في هذا الباب. كيف وهم الذين نقلوا لنا السنة، كيف هم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الوحي من فمه الشريفة صلى الله عليه وسلم؟ فهذا اتهام لهم بالجهل، إما اتهام بالكتمان أو اتهام لهم بالجهل. وإن كانوا هم الجهال فمن سيكون أهل العلم من بعدهم؟ هل سيكون أهل العلم المتأخرين الذين جاءوا وأتوا بكلام المناطق والفلاسفة وأهل الكلام واخترعوا لنا ما اخترعوه؟ هو كل ما وهذا المؤلف يبين إيش من كل ما ينقل بكتب المبتدع الآن هو من المتأخرين، لم يكن في القرون الخيرية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلما لم ينقل إما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب من يعلمه، هذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كتمه وهذا كفر أيضا، أو أن الصحابة علموه وكتموه أو أن الصحابة لم يعلموه، وهذا كله لم يعلموه، وهذا كله لا يمكن القول به، محال. ومن قال ذلك يوصف إما بالجهل أو بالكفر. قال ثم قال المؤلف: لأن ضد ذلك، ضد بقى هذا الكلام، إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ليش؟ إن ضد ذلك، ضد هذا الكلام الذي يقال، وهو ضد، لابد أن تقرر بأن النبي قد بين صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة قد علموا، وأن الصحابة قد فقدوا هذا الباب. طب ضد هذا الباب لما قلتش به، لأن هو ليش يقول هذا الكلام الشيخ؟ عشان يلزمهم. طب ارجعوا بقى للي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا لفهم الصحابة لا لفهمكم. طب قلتم، وهم هذا الوقع فيه لما قالوا طريقة السلف أسلم وسيأتي وطريقة الخلف أحكم، رموا السلف بالجهل وعدم العلم لمعاني آيات الصفات والأحاديث. فضد ذلك كما قال المؤلف الآن، إما عدم العلم والقول، يعني إما هم لم يعلموا، يعني الصحابة والتابعين لم يعلموا هذا الباب للجهل، وهذا الكلام خطأ مبين، لأنهم أعلم القرون، هم هو ذي القرون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون خيركم قرني، والذي ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لو قلت بأن الصحابة لم يعلموا عدم المعرفة، لأنه قال إن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، يعني إما هم لم يعلموا أو لم يبينوا. فعدم العلم يبقى يحتمل أمرين، عدم معرفة الصحابة يعني عدم العلم أمرين: إما جهل، وقلنا هؤلاء هم أعلم القرون وهم الذين علموا، وإما أنهم علموا ولم يبينوا ولم يقولوا للناس. وكلا الأمرين يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني والذي يلينه، خيركم قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونهم. الخيرية هنا تنافي الجهل وتنافي عدم التبيين. ذاك وقال: إما ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول قال: فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث في عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني ببيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. هذا كلام عظيم والله، كلام مهم جدا من الشيخ الإسلام ابن تيمية. أريد أن يقول: أما الأول اللي هو إيش الأول؟ بطلان الجهل، ننفي الجهل عن الصحابة الكرام أو التابعين أو التابعون. أن يكون التابعون وأتباع التابعين هم أعلم الأمة، هم أعلم الأمة، منهم من أخذ التفسير من فم الصحابة كابن عباس وعطاء يأخذ منهم وغيره، وابن مسعود وابن عمر، فكانوا تلاميذ لأفزاز الصحابة وعلماء الصحابة، فكانوا أهل العلم، هم أعلم الأمة بعد الصحابة. إما أن نقول أن هؤلاء لم يتعلموا العقيدة الصحيحة في باب الله، في باب معرفة الله عز وجل، ولم يتعلموا ما يعتقدونه في الله عز وجل، وأهملوا هذا الأمر. لأنه يريد أن يقول إيش؟ فمن كان في قلبه أدنى حياة وطلب من العلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث في هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. يعني أنت الآن كطالب للعلم، وهذا هو الحق، هؤلاء أولا كانوا أعلم الناس في زمانهم، وكانوا عندهم النهم لمعرفة العلوم والشرع، فمحال أن تجد في حياة طالب العلم الذي عنده نهمة في العبادة ومعرفة العلم الشرعي وأخذه من الصحابة ومدرسته، أن تجد يشتغل بالعلوم الأخرى ولا يشتغل ولا يتقن علم معرفة الله عز وجل. هذا لا يمكن، لا يمكن أن تجد طالب هؤلاء الذين كانوا أعلم الأمة في الفروع في الفقه وغير ذلك، يترك بابي هو أعظم الأبواب، هو حياة المرء كله الذي سيقبل به الله عز وجل، ولا يتعلمونه أو لا ينشغلون به ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى. لا يمكن أن تجد من في قلبه طلب للعلم وحياة أن يقصر في هذا الباب، فهذا محال حتى في زماننا. لذلك احنا نقول دائما لا يليق بطالب العلم أن يقول أنا في الفقه وأنا أحب الحديث وأنا أحب التفسير ويكون بعيدا عن العقيدة، هذه ذلة. ما يكون طالبا للعلم بحق باب العقيدة هذا أصل كالشهادتين. لا، من أراد أن يكون طالبا للعلم لابد أن يكون مبتلا في العقيدة، وإلا ترك الفقه الأكبر وذهب إلى غير ذلك. أردت أن تكون فقيها محدثا أو فقيها محدثا أو مفسرا لكنك تركت تعلم العقيدة وقعت في الخطأ، لابد. أصل العلوم هو العقيدة. ما يأتيك الفتح ولا التوفيق في باقي العلوم ولا الإتقان إلا أن تكون متقنا في العقيدة. لذلك انظروا إلى الفقهاء، حتى فقهاء المذاهب وعندنا في المذهب وغيره، تجد قد وصل إلى ما وصل في الفقه لكنه لابد إن لم يكن متقنا للعقيدة تجد عنده وقع في زلات. حتى في كتب الفقه لكن نقرأها سويا لما نقرأ تجد وقع في زلات في العقيدة لأنه لم يتقن العقيدة، لكن لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة مع أنه وصل في الفقه، لكن لأنه لم يتقن العقيدة فلابد سيقع في زلات ويقع في أخطاء. لذلك لا شو الشيخ السامي يقول إيش، وهذا كان داء بالسلف، ما في شيء إلا تعلم الفقه فقط والحديث فقط ولا التفسير فقط والعقيدة لا أمر عليه، ده الأصل عندهم كان هو تعلم العقيدة ثم بعد ذلك يسير في باقي الطرق كما كان زمان. قريبا عندما يتعلم الطالب لابد يحفظ القرآن، ثم يقول له بعد أن حفظت القرآن احفظ البخاري مثلا ومسلم، ثم أتعلم علم المواريث الفرائض، ثم تعالى لتجلس في دروس العلم ولتتعلم. فهؤلاء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر إلى التأصيل الجيد والنافع منه رضي الله عنه، بأنه يريد أن يقول لا يمكن يتصور في أن في هؤلاء الذين هم أعلى من الأمة أن يتركوا هذا الباب لا يتعلمونه ولا ينشغلون به، لأنه هو أكبر المقاصد وأعظم المطالب، لأنه هو معرفة كيفية الرب، لا معرفة الرب لا كيفية الرب. وانتبه لأنه يريد أن يقول إيش، هو الإيش اللي يبحث عنه معرفة الله عز وجل لا كيفية الذات ولا كيفية الصفات، وهذا أصل عندنا. لأنه قال إيش، أعني ما ينبغي اعتقاده، لابد اعتقاده، لابد أن كانوا يتعلمون اعتقادي بأن الله في علوم، اعتقادي أن الله ينزل السماء الدنيا، اعتقادي بأن الله عز وجل له صفات الأفعال من الحب والكره والبغض والغضب، أن الله عز وجل له صفات الخبرية من الصرف واليد وغير ذلك والقدم والعين، لكنه لا يبحث عن كيفية الرب ولا صفاته، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. فهذا هذا الأول. قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. وفي عندنا الوجدية، وأنا عندي النسخة بالكسر الواو الوجدية، وهي أيضا ممكن تصح إن في نسخ بالوجدية بضم الواو نسبة إلى الوجود، فما أدري عندكم هي بالكسرة ايضا بالوجديه ولا بالوجديه بالنسبه للوجود. المهم انها تصح حتى ما قال وليست النفوس الصحيحه الى شيء اشوق منها الى معرفه هذا الامر، وهذا امر معلوم بالفطره الوجديه، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من اقوى المقتضيات ان يتخلف عنه مقتضى في اولئك الساده في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في ابلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفل عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ هو لابد أن نقرر بأن من عرف حال إيش عندكم بالكسر، طيب هي ممكن تأتي بالضمة أيضا، هي بالكسر الظاهر في النسخ. طيب هي نسبة للواو تأتي الضم على الوجدية بضم الواو أيضا نسبة إلى الوجود والوجود اللي هي الفطرة الوجدية نسبة إلى الوجود، الوجود الأول الذي كانوا عليه يعني. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. والحق لابد أن نبين بأن من عرف حال السلف من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد يجزم قطعا، لابد يجزم قطعا، هذا كلام لا يقبله يعني لا يقبله أحد أن يقول أو أنهم يعتقدوا غير ما نقوله، لأنه من يعرف حال السلف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كصحابة أو في من بعدهم لابد يجزم قطعا أنهم لا يمكن أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة كطهارة وصلاة وعبادات وبيوع، ولا يتفقهون في باب صفات الله عز وجل. بل نقول من المحال كما قال المؤلف أن يكون الصحابة اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما، إلا أن يكون اعتنوا، من المحال إلا أنهم يكونوا قد اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما، لأن الأمة مجمعة على أن معرفة الله عز وجل هو غاية المطالب، وأن عبادته سبحانه غاية المقاصد وأشرفها هو العلم بالله عز وجل من نعوت الجلال والصفات الكمال وغير ذلك. فأي طالب علم أو طالب هدى يسعى لتلقي العلم لابد سيسعى في فهم صفات الله عز وجل، لأن هذا هو العلم الحق، لأن هذا هو العلم الحق. وهذا هو المقصود بالكلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى بأن وأن هذا هو أن التي تشتاق إليه النفوس، هذه الفطرة جبلت على ذلك، الفطرة جبلت على ذلك بأن المرء لابد أنه يعبد إلها ربا، وكيف تعبد ربا لا تعلم أسماء وصفاته، وأنت ترى آياته في الكون وترى مخلوقاته ففيه العظمة وفيه القدرة، فكيف ستعبده وأنت لا تعلم صفاته؟ ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه لا شك بأن النفوس الصحيحة أشوق شيء ليها أن تعرف ذلك. هو يقول إيش كيف بقى مع وجود هذا المقتضى؟ المقتضي إيش هو؟ طلب معرفة الحق. هذا المقتضي بأن المرء يطلب معرفة الحق. وإيش هو معرفة الحق؟ والعلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن الإعراض عن ذلك لا يكون من المشتبهين بالعلم بل من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا. أما طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحقة فلا بد أنهم سيهتمون بهذا الباب ويتعلمونه ويسارعون فيه. لذلك وقال هذا هو المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عن المقتضى فأولئك السادة، السادة هم سادة الدنيا في زمانهم، فلا يمكن أن يتخلف عند هؤلاء السادة معرفة هذا الأصل، وهم أن يتخلفوا عن معرفة الله أو ذكر الله أو معرفة أسمائه وصفاته، وهم لا يمكن أن يكونوا كأهل الدنيا أو كأهل الشهوات الذي قال الله عز وجل فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء ليس عندهم شيء، لا همة ولا قصد، وهؤلاء عندهم الهمم والقصد وسارعوا في شتى العلوم في ذلك، فكيف يتصور بهم أنهم لا يسارعون في هذا العلم ويتقنونه ويعلمونه كما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونهم قال المؤلف الوجدية، نعم الوجدية مش عندكم المتن، خلاص انظروا معي للمتن، المتن مهم يكون معكم، المقصود بها الفطرة يعني الموضوع. طيب قال وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلي، هذا هو الأمر الثاني، خلاص انتهينا من مسألة أنهم لا يمكن أن يظن أنهم لم يشتغلوا بهذا العلم أو لم يتعلموه. الأمر الثاني إيش؟ أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر ما يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يريد أن يقول إيش؟ أما كونهم غير كانوا معتقدين فيه غير الحق، يبقى هم الآن خلاص انتهينا منهم كانوا تعلمونه وأرادهم. طيب هل علموا فيه الحق أم لا؟ هل اعتقدوا فيه الحق أم لم يعتقدوا؟ لابد بالتسليم والجزم بأنهم قد علموا الحق. إن كانوا قد علموا الحق في فروع الدين وهم السلف الصالح، لأننا نتكلم عن القرون الخيرية، إحنا ما تكلمنا إلا عن القرون التي لا كلام فيها، الذي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني والذي يلونه، فعن الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، هؤلاء اعتقدوا الحق فيه أم لم يعتقدوا؟ لابد أن نقول بأنهم اعتقدوا الحق. أما أن أعتقد بأنهم اعتقدوا غير الحق أو أنهم قالوا، لأنهم اعتقدوا وقالوا نقلوا لنا غير الحق، هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عارف حال القوم. يعني أنت لو كنت علمت حال هؤلاء القوم حقا، الصحابة الكرام ومن بعدهم، وكيف حرصهم على تعلم العلم، لابد أنك تعتقد بأنهم كانوا على الحق، وأنهم علموا في هذا الباب الحق، ونقلوا لنا الحق. وهذا يظهر لك من حال السلف كما قلنا، سواء الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسيرتهم في العلم واجتهادهم، وأنهم قد أعمارهم جميعا أفنوها في العلم الشرعي. انظر إلى ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ يبيت عند كبار الصحابة يتعلم العلم، حتى صار له شأنا بعد ذلك وباقي الصحابة، ثم أخذ منه التلاميذ، ثم التلاميذ أفنوا أعمارهم في هذا الباب أو في هذه العلوم، ومنها لا شك علم اعتقاد الله عز وجل. المعلوم بالسيرة لهؤلاء بأنهم تركوا لنا هذه الآثار من الكتب ومن المرويات، بأنهم اعتقدوا الحق، كانوا يعتقدون الحق، وكان لهم الاهتمام بهذه العلوم أكثر من غيرهم، لأن هذه الخيرية التي جاء، فلا يمكن أن يعتقد أحد أنهم يعتقدوا غير الحق بذلك. لكن هنا الذي نريد أن نبينه، أما كونهم كانوا غير معتقدين فيه غير الحق، هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عارف حال القوم. ثم قال بأن الكلام في هذا الباب كثير، يعني عظيم جدا، ما نقل عن السلف في هذا الباب كبير، لا يعني الفتوى أكبر من ذلك، ولكن يرجع إليه في الكتب، كتب السلف المبسوطة، كتب كثيرة بفضل الله، في كتب السلف، كتب السنة للأركائي لاعتقاد أهل السنة، وكتب الشريعة الأجري، والسنة للخلال، وأيضا الإيمان للدمندة، والإيمان للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة أيضا، وكل هذه كتب رويت فيها عقيدة أهل السلف بالسند بالأسانيد. ذلك كتاب التوحيد الذي ندرسه من مميزاته بأنه ينقل لنا المرويات الصحيحة في باب اعتقاد الله عز وجل، باب اعتقاد السلف الصالح في الله عز وجل. لكن هنا هم علموا، هذول الصحابة علموا بهذا الباب في صفات الله عز وجل، واعتقدوا فيه الاعتقاد الحق. النظر سيكون كيف علموا هذا الباب؟ هل علموا في هذا الباب بالعقل كما سيأتي معنا، كما فعل الفلاسفة، أم عن طريق الوحي؟ وهذا تفصيل مهم، لابد أن نقول بأنهم علموا هذا الباب عن طريق الوحي لا عن طريق العقل، وكانوا يسلمون للنصوص التي تأتيهم كتاب وسنة، وهذا الذي جاء عن الله عز وجل في حق أهل الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، فما جاءك من نص من الكتاب أو السنة وجب متابعته. وهذا الذي كان الأصل الذي صار عليه السلف، أنهم اتبعوا الوحي في ذلك فوصلوا إلى الحق بهذا الأصل. لذلك من المحال أن يكون السلف لم يعتنوا بهذا الباب، ولم يعتقدوا فيه الاعتقاد الحق، ولم يصلوا فيه إلى الاعتقاد السليم. ثم سيدخل في قوله ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين ولا عرف به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هنا هذه مسألة مهمة، وهي المقولة التي اشتهرت ولروج لها أصالة المبتدعة من المتأخرين هؤلاء، على أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه مسألة مهمة جدا، أن من يدعي أن الخلف أعلم من السلف، وأن السلف مجرد عباد وأهل خير وأهل طاعة، ولكنهم لم ينشغلوا بالعلم وأخذوا الآيات على ظاهرها، ولم ينظروا إلى معانيها. انتبهوا ووقفوا عند ذلك. وأما الخلف فقد، ولكن السلف ما بحثوا في العلم، هؤلاء قولهم الباطل. وأما الخلف فقد بسطوا المسائل وغاصوا في الأدلة واستدلوا، لكنهم يقولون إيش؟ استدلوا بإيش؟ ما هو الذين قالوا هذه المقولة كما سيأتي معنا هم أهل الكلام، الذين يريدون أن يقول على المتأخرين هؤلاء الخلف يعني أنهم أعلم وأحكم ليس بالكتاب والسنة، ده أعلم وأحكم بعلم المنطق وعلم الكلام والجدال والجدل. فهم فهموا، هم يريدون أن يقولوا هؤلاء الذين قالوا فهموا هذا الباب من آيات وسنة بهذا العلم وبسطوا فيه. وأما السلف فكانوا زهاد عباد، أخذوا الآيات على ظاهرها ولم يفقهوا معانيها. هذا الكلام من أبطل الباطل، وهذا الذي أراد المؤلف أن يبينه شيخ الإسلام، وأنا سيرد عليه، لأن هذا الكلام عظيم جدا في حق السلف. أولا لابد، هذا فيه ضلال وتضليل للسلف أولا، وفيه تجهيل للسلف الصالح، وهذا للأسف موجود إلى الآن. هذا الكلام يردده كثير من الناس ولا يفقهون نتائجه وأثاره، يجاهلون السلف ويجاهلون العلماء ويقولون لا يعرفون شيئا، بل بعضهم بقى زاد طبعا في أزمنتنا ولا يعرفون فقه الواقع ولا يدرون ما الناس عليه ولا يعرفون أمور السياسة الشرعية، وأن الذين علموا ذلك هم أهل الثقافة والكتاب وغير ذلك، وهذا كله جهل مركب، هذا من الغباء والجهل المركب الذي يقول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذا تناقض، لأن أولا السلامة لا تأتي إلا بالعلم، يعني لما تقول طريقة السلف أسلم لا يمكن أن تصل إلى السلامة إلا مع العلم، لا سلامة مع الجهل أولا، فهذا كلام متناقض. كيف تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ السلامة الإنسان السلامة لا يأتيه إلا مع العلم، لا تأتي مع الجهل. ثانيا، هل يمكن أن يظن بأن الخلف أعلم من السلف؟ وكيف ذلك والسلف هم الذين تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول الصحابة إلى التابعين إلى تابعي التابعين؟ فهل يمكن أن تكون القرون الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه القرون والذين جاءوا من الخلف الذين جاءوا من أهل الكلام والمنطق والجدل يكون هؤلاء أعلم من أصحاب القرون الخيرية؟ هل يتصور ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه، وقال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال النبي إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمع. يبقى أخبر النبي على من يأتي بعد هذه القرون الخيرية هؤلاء الخلوف، فخلف من بعدهم خلف أحدثوا سيحدثون من الأهواء ومن الجهل. فكيف يظن أحد بأن الذين تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهم السلف أقل علما من الخلف الذين جاءوا وليتهم غاصوا في الكتاب والسنة؟ لا، دهم جاءوا بالمنطق والجدل والكلام وأخذوا الآيات والأحاديث كما سنبين، وإما صرفوها إما وعطلوها أو أفرغوها وأولوها على كلامهم من المعنى الحقيقي، فما حتى تبخروا بأدوات الكتاب والسنة، لا، ده بالعقول كما سيأتي. فالذي يقول بأن الخلف أعلم من السلف لم يعلم الله عز وجل ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، وهذا تجرؤ. ليش هم قالوا ذلك؟ أولا اتهموا السلف بالباطل، قالوا بأن السلف أسلم، يعني إيش أسلم؟ قالوا أخذوا الأدلة على ظاهرها ولا يعلم حقيقته. انتبهوا، هم قالوا عن السلف هذا وهذا باطل. قالوا أخذوا الآيات والأحاديث على الظاهرة ولم يفقهوا حقيقتها، وهذا أول كلام باطل، لأن هذا ليس مذهب السلف. مذهب السلف في صفات الله عز وجل أنهم يمرون الآيات والأحاديث كما جاءت، نعم، ولا يدخلون فيها لا بتأويل ولا بتفسير يخرج عن الظاهر، لكنهم يأخذون بحقيقة اللفظ وبظاهر اللفظ، وهذا فارق. هم لا يأخذون الألفاظ هكذا. لما يسمعون الله الرحمن على العرش استوى، السلف يقولون نعم نقول بالاستواء الظاهر، والحقيقة الاستواء معلومة علينا وهو العلو والارتفاع، فأخذوا بالظاهر وأثبتوا الحقيقة، لكنهم فوضوا الكيفية. فهؤلاء قالوا زورا وبهتانا على السلف بأن السلف قد سلموا بأنهم أخذوا بالظاهر ولم ينظروا بالحقيقة، وهذا خطأ. لو نظروا السلف الناظر في معاني الآثار التي جاءت وتعامل السلف معهم بأنهم كانوا يثبتون الظاهر ويثبتون حقيقة اللفظ، لكن كيفية اللفظ لا يسألون عنه، لا يسألون عن كيفية الاستواء، لا يسألون عن كيفية يد الله، عين الله عز وجل، لما يسألوا عن ذلك، لكن علموا المعنى، علموا المعنى. وهذا هو هذه طريقة السلف، أنهم يأخذون ظاهر الألفاظ وحقيقة اللفظ، لأن هذا باب غيب عند السلف. إيش الغيب؟ الله بالنسبة لنا غيب، إحنا لم نرى الله عز وجل ولن نرى الله في الدنيا يقظة، فأصبح غيب الله غيب علينا، ولم ينبئنا أحد ويخبرنا قد رأى الله فنقل لنا، والله لم ينزل لنا كيفية لصفاته، فأصبح هذا باب الغيبيات. فتعامل السلف مع باب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا تصح فيه الأقيسة. فكانت طريقة السلف الحق هو التسليم بما دل عليه الظاهر، وظاهر النص ليس فيه لا تشبيه ولا تمثيل، ظاهر النص هو ما دل عليه النص من إثبات الصفة ومعنى الصفة. يعني إيش لما تقول عندنا هو التسليم بما دل عليه الظاهر؟ أن تقول إثبات الصفة ومعناها، وأما الكيفية فلا نتكلم عنها حتى لا نقع لا في التمثيل ولا في التشبيه. أما الظاهر المجرد، الظاهر المجرد بالمعنى عن المعنى، هذا لا يقول به السلف، وهذا الذي أراد أن يرمي به هؤلاء السلف. طيب، ما الذي يجعلنا نقول ذلك أيضا؟ أننا نأخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص ونثبت الظاهر وما دل عليه اللسان العربي، لأن إثباته بحقيقته هو ما دل عليه اللسان العربي. ما دل الاستواء في العرب معلوم، فلما جاءت آية الاستواء لم يتأت الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا، لأن معلوم عندهم الاستواء في اللغة العربية. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس من الأعراب وغير الأعراب يسألونه، وكان يختلف الذكاء عندهم والفهم والإدراك، إما من خارج المدينة، من داخل المدينة، من مكة، من البلاد، يأتوا من اليمن، من الشام، وكان يسمعهم القرآن، يتلو عليهم القرآن، وكان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أي السنة، وفي ذلك آيات الصفات، وفي ذلك أحاديث الصفات، ولم وانتبهوا لهذا، ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبع الآيات التي كان يتلوها أو الأحاديث التي تكلم عنها التي كان يذكرها في الصفات أو أسماء الله عز وجل، لم يتبعها بألفاظ أو بتفسيرات ليفسرها لمن يسمع منه حتى يدل يبين له أن ظاهر الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة التي تفهمونها ليست هي المقصودة في هذه في آيات الصفات أو الحديث. وهذه مسألة مهمة قطعيا في هذه المسألة بأنك ترد عليهم أن الناس كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم فيتلو عليهم آيات الصفات وأحاديث الصفات ولم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يصرفها عن ظاهرها. فلما قرأ آيات الصفات الرحمن العرش استوى لم يقل لهم أن الاستوى استواء استيلاء، ولم يقل لهم أن الاستواء ليس اللي هو معلوم عندكم اللي هو ليس الارتفاع والعلو، لا لم يعقد. فدل ذلك على أنه إقرار على أن المعلوم من معنى العرب لهذه الآيات وهذه الصفات هذه الآيات وهذه الأحاديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ولا يعقد ما ينزل إلى قدرته، لا تنزل رحمته، لا تظن بأن النزول ليس نزول ذاتي أو نزول حقيقي، ما كان يعقب صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الناس الذين كانوا يأتونه واختلاف الأفهام واختلاف العقول. دل ذلك على أن لم يكن من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يعني صح قول عقيدة النبي أنه لم يصرف هذه الألفاظ عن ظاهره، بل أن المعنى كان ظاهرا له، بل أن الصرف عن الظاهر ليس بجائز لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه للصحابة. وهذه مسألة من أهم المسائل التي يرد بهم على ذلك. إذن هذا كان عقيدة أهل السنة أهل السلف بذلك، وهذا لابد أن تضبط أن هذا كان مذهب السلف وكان مذهب هو المذهب الحق الصحيح أن السلام مع العلم، وأنهم لم يكونوا يفوضون أو يأخذون الآيات والأحاديث في هذا الباب على الظاهر بدون المعنى، بل كانوا يأخذون الظاهر مع إثبات حقيقة هذه المعنى. وأما الخلف هؤلاء الذين يقولون أعلم وأحكم فلا، فهم لم يعلموا ولم يبسطوا بما عندهم من الكتاب والسنة، بل بسطوا ذلك بالكلام بالمنطق والجدل وعلم الكلام. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم صلى الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانين. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة، مبتدع الذين هؤلاء يبين ايش؟ ان الشيخ السامي يبين ان من الذين يقولون هذا الكلام اصالة هم المبتدع من المتفلسفة، والحق ان هم اهل الكلام، اهل الكلام وهم فلاسفة، هم نوع من انواع الفلاسفة، لان الفلاسفة اقسام. قسم اول فلاسفة اللي نهجوا نهج اليونان في الفلسفة، جعلوا طريقة اليونان هي الاصل، وهؤلاء ابن سينا وغير ذلك الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين ذهبوا وأخذوا مناهج اليونان في الفلسفة ونقلوها، وهؤلاء أخذوا المناهج كما هي. ومنهم نوع آخر من الفلاسفة جمعوا بين الحكمة للفلسفة وبين الشريعة فركبوا منها الكلام. قالوا نأخذ ما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة ونأخذ ما دل عليه العقل أيضا بشرط أن لا يخالف الشرع. يعني أخذوا من الفلسفة بعض القوانين التي فيها الحكمة التي لا تخالف الشرع وأخذوا معها نصوص الوحي وقالوا اشترطوا بأن إذا خالفت هذه القوانين الفلسفة الحكمة الشرع أخذنا بالوحي فجعلوا نصوص الوحي انتبهوا جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل ومنه الدرزد الذي ألف كتابا بين الشريعة والحكمة من وفي كتاب مناهج الأدلة له أيضا ركب بين الفلسفة والشريعة فظهر علم الكلام وهذا هو علم الكلام. لذلك الشيخ الإسلام يقول هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة فالذين قالوا بذلك هم أهل الكلام قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. وقلنا أن هؤلاء ليسوا القسم الأول فلاسفة الإسلاميين الذين نسب إليهم من فلاسفة الإسلاميين الذين أخذوا مناهج اليونان لا هؤلاء القسم الثاني هم أهل الكلام فلاسفة باعتبار وأخذوا من الوحي باعتبار الآخر. وممكن أنك تعلم هؤلاء أهل الكلام ترى في كتبهم وهذه مهمة أول أن المسألة هذه ينضبط فيها لما يقرأ الكتاب فيعلم الكاتب هذا ما هو توجهه. تجد مثلا في مسائل الغيبيات يأتي تأويلات غريبة يصرف على الحقيقة ويأتي ساعات بغرائب اللغة. يعني ابن العربي المعرف ابن العربي في كتابه عرضة الأحوال لما جاء يتكلم عن الاستواء فقال ما معنى الاستواء في كلام العرب؟ قال الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى وقعد يقول الأول والثاني والعقلية وصل للخمس عشر ثم قال كلاما فإن قلت على أيهما تحمل الآيات قلنا هو الذي يقول هذا غير ممكن فلا ندري على أيها يحمل فلا بد من نفي أصل المعنى لأنه لا تدري أي المعاني يراد فيكون معنى استوى غير معلوم. انتبه ماذا قال حتى تعلم كيف تقرأ في كتبهم وتعلم لما تسمع لهم يأتيك بالمعاني الاستواء كلها وعنده مفردات اللغة ثم يقول طب أنت تسألني عن معنى الاستواء قال غير ممكن لا ندري على أي معنى حمل من هذه المعاني فلا بد من نفي أصل المعنى فينفي أصل المعنى لأن إحنا لا ندري أي المعاني يريدها فيكون المعنى الاستواء عنده إيش غير معلوم. فعندهم في بعضهم يصرف الحقائق حقيقة إيه اللي هو الاستواء حقيقته معلومة بغرائب اللغة يأتيك بقى. لكن هناك فارق بقى بين من يأتي بهذه المعاني كلها وهذا أهل السنة والجماعة ثم تجد يرجح يقول ووردت المعاني كذا وكذا وكذا في اللغة وحقيقة المعنى المقصود بها هو معنى الاستواء كذا وكذا وكذا. فلماذا لما تقرأ وترى أنه يأتيك بالتحويلات ولذلك من منهج أهل الكلام تحليل كثير قوي يحلل لك الكلمات في اللغة كثيرا ثم يتركك ولا يحسن لك ولا يرجح لك الحقيقة بل هو أراد أنه يشوش عليك بكل هذه التحليلات في اللغة حتى لا يصل المعنى الحقيقي الذي أنت تقول به عند أهل السنة والجماعة فيرد لي أصل المعنى يقول المعاني كلها مثل بعض لا أعرف كيف أرجح فنقف ولا نأتي بحقيقة المعنى لأنه كله محتمل بخلاف من هو على عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر ثم يرجح ويقول لك لا المعنى المقصود حقيقة في هذا وإن كانت اللغة تحتمل كذا وكذا وكذا لكنه المعنى المقصود هكذا. كما يأتي في كتب كثير من علماء السلف يأتي بأكثر من معنى للاسم لله عز وجل أو للصفة في اللغة ثم يقول والمقصود كذا. فهؤلاء المبتدع الذي قالوا من أكثر عليهم من المتفلسفة أو من أهل الكلام، من الذين قالوا هذا الكلام هم أهل الكلام، ومن حدا حدوهم على طريقة السلف أوتوا منين؟ ظنوا أن طريقة السلف كما قلنا مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، وقد بينا ذلك كما حضر. طيب وظنوا أن السلف كالأميين، أنتهي من هذه الأخر شيء وخلاص نكتب من الصلاة، أن السلف بمنزلة الأميين من أهل الكتاب من اليهود الذين قال فيهم الله عز وجل منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فكأنه وصف السلف بأنهم كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة للنص من غير فقه للمعنى. ننظر هذه مسألة الله أشير إليها لكن ما أريد أن أنا أستفيد فيها، لكن هو يبين بأن السلف يرمون السلف بكلام كأنهم أميون، لأن هنا إيش يعملون؟ يتلون القرآن، يتلون الألفاظ من غير فقه للمعاني، فهم أوتوا من هذا الباب أنهم ظنوا أن السلف الخلف اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها السلف، فكأنهم رموا السلف أنهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه، والخلف هم الذين يفهمون معنى القرآن، وهذا الكلام باطل لأنه فيه دم تضليل وتجهيل لمن؟ للسلف، هم الذين نقلوا لنا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذا يجعل من الذين يقدمون عليهم أصحاب المنطق والكلام والجدل والفلسفة، هل يستوي هؤلاء بهؤلاء؟ هل يمكن أن نقول بأن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وهؤلاء كبار علماء الصحابة أقل علما من هؤلاء الذين لا يفقهون في الكتاب والسنة إلا الجدل فقط والمنطق؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، وهذا لا يمكن أن يكون هذا الكلام يقبل، ذلك هذا الكلام الذي أتوا من هؤلاء الخلف أنهم ظنوا ذلك. طيب نقف عند وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، هذا كنا نريد أن نختم اليوم المقدمة الحقيقة لكن ما زال معنا فيها. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم تكون الأمور لكم واضحة، يعني تتعبوا في المقدمة، مقدمة مهمة جدا وتحتاج إلى إتقان، إن شاء الله هذا يكون بناء قوي مع باقي الكتب. وأنا أنصح يعني قد بعض سألني على تنوع كتب في هذا، نتكلم في نشرح في الوسطية تقليد ابن خزيمة وهذا الكتاب وكله في الباب، نقول الكل له كل كتاب وله مميزاته، وأنا يعني أنصح الإخوة والأخوات لا يفرط في الكتاب من الكتب هذه الثلاثة، وأن يحرصوا على السماع الثلاثة، لأن يعني الخلاصة بإذن الله إن أتقنت هذه الكتب خاصة الكتاب الحموية معنا ترتيب أعلى، لأنه فيه تفصيلات كما ترون الآن ورد على هؤلاء فيه نظر وعقل ويعني وترتيب يحتاج لطلب العلم، فيحتاج إلى الجمع بين كل الكتب ما استطاع طبعا. أقول قولي أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معذرة لو في أسئلة أنا ممكن أجعلها بعد الصلاة بس فقط.